والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار، إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأدى والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار. معناه أن صلاة الصبح يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق هو المستطير بالراء إلى المستطيل باللام، معناها المنتشر في الأفق، هذا هو الفجر الصادق. إذا طلع الفجر فإن صلاة الصبح قد دخل وقتها، ويمتد وقتها إلى الإسفار الأعلى، ويبدأ وقتها الضروري من الإسفار إلى الطلوع. هذا هو الصحيح، أن صلاة الصبح لها وقت مختار وقت ضروري. وقتها المختار يبدأ من طلوع الفجر إلى الإسفار، وقتها الضروري يبدأ من الإسفار إلى طلوع الشمس. معنى قلت أولي الطلوع آخر المختار، معناها قيل بأنه ليس لها وقت ضروري، معناها أن وقتها يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فينتهي وقتها المختار. ولكن التقسيم الأول الذي ذكرناه مذكور، أن لها وقتان: وقت ضروري ووقت مختار. فوقتها المختار يبدأ من طلوع الفجر إلى الإسفار، وقتها الضروري يبدأ من الإسفار إلى طلوع الشمس. قال رحمه الله: إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم. معناها أن الإنسان إذا صلى الصلاة في وقتها، معناها في وقتها المختار، فهذا يجد الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. من أخر الصلاة إلى الضروري فهذا يسمى مؤديا ولا يسمى قاضيا، لأن القضاء إيقاع عبادة خارج وقتها كله مع تقدم سببها، هذا هو القضاء. أما صلاة الظهر مثلا السادسة مساء، أو صلاة المغرب مثلا المنوي في الليل، هذا ما ينقال قاضي، هذا ينقال مؤدي، لأنه ما سأل في وقتها، يقال وقتها الضروري. معناها تأخير الصلاة للوقت الضروري بلا عذر هذا صاحبه يسمى مؤديا، إلا أنه آثم لأنه أخر الصلاة للضروري. وهذا القول الذي مشى عليه الناظم هو اللي مشى عليه الشيخ خليل رحمه الله، ولكن مالكا وابن القاسم رحمه الله قالوا عن الإنسان إذا أخر الصلاة للضروري يعني عدى المكروه، يقال ما عليه إثم، حتى صلى تقريبا الظهر إلى الخامسة ونص ولا الساتة إلى عدى، ما هو يلا مكروه، يقال بعد لا إثم عليه. هذا هو مثلا قول مالك رحمه الله وابن القاسم، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: قول قال أنه لا إثم عليه مطلقا يصبح على شيء، والقول الثاني أنه مكروه، وأنه فعله مكروه ولا إثم عليه، والقول الثالث أنه إذا أخرها للضروري بلا عذر أن عليه الإثم مع أنه مؤدي. قد اختلفوا فيما يدرك به الوقت المختار، فقال بعضهم: الوقت المختار يدرك بركعة، معناها الإنسان إذا أخر الصلاة إلى آخر المختار حيث يصلي ركعة فإنه قد أدرك الوقت المختار. وقال بعضهم: لا، بل الوقت المختار لا بد أن يبقى من الوقت المختار ما يستطيع الإنسان صلاة الصلاة كلها فيه، معناها تقريبا إذا كان تقريبا صلاة الظهر مثلا ولم يبقى من الوقت المختار إلا ما يصلي في ركعتين أو ثلاثة أو واحدة، فهذا على القول الثاني أنه لم يدرك الوقت المختار، أنه لا بد من بقاء القدر الذي يصلي فيه أربع ركعات تامة مثلا. هذا قولين: القول الأول كما قلنا أن الوقت المختار يدرك بركعتين، معناها من بقي له من المختار القدر الذي يصلي فيه ركعة فقد أدرك الوقت المختار. والقول الثاني: لا، أن الوقت المختار لا بد أن يبقى منه ما يمكن للمصلي أن يؤدي فيه الصلاة كلها. القول الأول هو الأشبه وهو الأصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح. إنسان إذا استيقظ قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، معناها قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، فصلى ركعة، فلما قام إلى الركعة الثانية طلعت الشمس، فهذا أدرك الصبح، هذا يعتبر قد أدرك الصبح. ومثلا كما قال الشيخ خليل قال رحمه الله: والكل أداء، معناها الكل من الركعة الأولى التي صلاها قبل طلوع الشمس وركعة الثانية التي صلاها بعد طلوع الشمس، كله يسمى أداء. قال: إلا لعذر، معناها إلا إذا أخرها إلى الضروري لعذر، وذلك العذر مثل الحيض وهو عذر أصلي شرعي، أو صبا معناها الصبي إذا لم يبلغ إلا في وقت الضرورة، فإنه إذا صلى لا يكون آثما. أو نوم معناها إنسان نام قبل دخول الوقت، والله نام بعد دخول الوقت وبقي واتسع الوقت لأن يذهب نعاسه، فهذا كذلك إذا استيقظ وصلى في الضروري لا إثم عليه. والله إغماء والعياذ بالله معناها حداس، والله جنون حد جن والعياذ بالله كذلك، هذا مولي يعتبر عذرا. فصاحب المجنون إذا فاق في الوقت الضروري وصلى فصلاته صحيحة وعقل ذهب. نعم.